إلا رجاء أن أكون من أهلها، من أهل هذه الجنة التي وسعت السماوات والأرض. فقال إنك من أهلها، إنك من أهلها، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام أنه من أهل الجنة، فيكون من المبشرين بالجنة. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذا إنها لحياة طويلة، إنها حياة طويلة. وهذا كله من الشوق الذي قام في قلبه لهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فرمى بما كان معه من ثمرات ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، المراد النهي عن الاستبداد في شيء دون أمره صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المسارعة إلى الشهادة. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس رضي الله عنه من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وهو أيضا في فضل الشهادة، فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل وفضيلة الشهداء، وأيضا ثبوت الرضا منهم ولهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثبوت الرضا منهم والرضا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. ففي ثبوت فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. والحديث يتعلق ببعث بئر معونة، وهذا له قصة، وكان هذا البعث بعد غزوة أحد بأشهر، كان في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر من تلك السنة. وذلك أن رجلا يقال له يلقب ب ملاعب الأسنة وكنيته أبو البراء، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام، يعني ظاهر حديث أنه قريب ليس ببعيد. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معه من قراء الصحابة أناسا إلى قومه يعلمونهم ما بعث به ويدعونهم إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: أخشى عليهم من فجار نجد. فقال: هم في جواري، وكان الجوار له شأن. قال: هم في جواري. فاطمأن عليه الصلاة والسلام وأرسل 70 من القراء. انظر إلى الحديث عن صفة هؤلاء القراء والحال التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقال لهم القراء 70 الذين بعثهم في ذلك البعث، يقال لهم القراء يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون يتعاونون على المدارسة والمذاكرة، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به طعاما لأهل الصفة. كانت حالهم عجيبة، ما كان عندهم مال، لكن كانوا يعملون على بذل الخير للناس، ومن وجوه ذلك جلب الماء إلى المسجد، وأيضا جلب الطعام للفقراء أهل الصفة. يحتطبون، يجلبون الحطب ويبيعونه من أجل أن يقتاتوا وأن يتصدقوا، ما عندهم شيء، من أجل أن يقتاتوا ويتصدقوا. فكانوا يجلبون الماء بالنهار وأيضا ويضعونه في المسجد خدمة للمصلين وإكراما لهم، وأيضا يجلبون الطعام لأهل الصفة، يشترون طعاما ويأتون به للفقراء. حياتهم بالليل مع القرآن والمذاكرة للقرآن المدارسة له، والنهار عمل، والنهار عمل. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم، عرضوا لهم أي المشركون فقتلوهم أي 70 قبل أن يبلغوا المكان، المكان الذي دعاهم إليه من يعرف بملاعب الأسنة، وقال هم في جواري، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا فيه ثبوت ماذا؟ رضا الله عن الشهيد، ثبوت رضا الله عن الشهيد. وأيضا من قصتهم أنهم بعثوا لما وصلوا إلى البئر، بئر معونة، بعثوا حرام بن ملحان بخطاب كتاب النبي، كان كتب معهم عليه الصلاة والسلام كتابا، فبعثوه إلى عامر بن الطفيل. فلما وصل إليه حرام بن ملحان وقرأ عامر الكتاب، أو ما نظر حتى في الكتاب، قتل حرام. فلما خرج الدم ونظر إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ويذكر في كتب السير أن هذه الكلمة أثرت في نفس من حمل على قتله، فكانت سبب إسلامه، فكانت سبب تعجب، يعني يقتل والدم ويقول فزت، فأخذ يبحث ما هذا الفوز الذي يتحدث عنه هذا الرجل، فكانت سبب إسلام من قتله. ثم استعدى عامر بن الطفيل عليهم بني عامر فلم يجيبوا من أجل الجوار، جوار أبو البراء. ثم استدعى قبائل أخرى رعلا وذكوان وعصية فأجابوه وذهبوا إلى هؤلاء وقتلوهم أجمعين، ما بقي إلا منهم واحدا من الصحابة كان يعني ظن أنه قد مات، لكن كتب الله له حياة وعاش حتى قتل في غزوة الخندق رضي الله عنه. وأيضا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوا القراء. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، أي مكان أبي براء بن ملاعب الأسنة. كأن ابن هذه زائدة، لأن كنيته أبو البراء وملاعب الأسنة لقبه. أحسن الله إليك. وهذا أبو البراء هو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يسلم لكن قالوا ولم يبعد أيضا، كان قريبا، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه قراء من الصحابة يعلمون الناس الدين، فقال أخشى عليهم عليه الصلاة والسلام، قال هم في جواري، قال هم في جواري. نعم. قال رحمه الله: عرض لهم عدو الله عامر بن الطفيل، واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه، وقالوا لا نخفر أبا براء وقد عقد لهم جوارا، فاستصرخ عليهم. نعم، وقد عقد لهم جوارا. نعم. فاستصرخ عليهم رعلا وذكوان وعصية فأجابوه، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم، فقتلوهم في معركة الحرب. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه: قال غاب عمي أنس ابن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد رضي الله عنه: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها، متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. ثم أورد أيضا حديث أنس رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر، وقد تخلف أو لم يتمكن من المشاركة في قتال بدر، غاب عن أول قتال قاتل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهذا عهد أخذه على نفسي أن يعظم البلاء في قتال المشركين. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، لما نزل الرماة من الجبل، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. يقصد بالأولى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. إني أجد ريحها، يعني أشم رائحة الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني صنع أمرا عظيما وأبلى بلاء عظيما في قتال المشركين. قال أنس: فوجدنا به بعد أن استشهد 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل ومثل به المشركون، أي بعد قتله، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني أطراف أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. وهذا الحديث تقدم معنا في باب المجاهدة، وأعاده المصنف هنا لأن فيه فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. نعم.